أنت بسألك لو أخذنا بقاعدة أصولية في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، نقول سنة ولا نقول مباح؟ وما هي القاعدة الأصولية؟ ها؟ لا يعني لو بسألك أنا بعض العلماء يرى أن الرجوع من طريق آخر سنة، وأخذت السنة من حديث جابر هذا. لو نزلنا هذه المسألة على مسألة أصولية نقول سنة ولا ما نقول؟ ها؟ لا شوف، عندنا لو أخذنا اصطلاح أهل أصول الفقه ماذا نسميه، ولو أخذنا اصطلاح مصطلح أهل الحديث نسميه سنة، ما عندنا إشكال. لكن هنا وش نسميه؟ أين مباح، لأنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قول. وسبق في أصول الفقه في مثل الورقات أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يكون مباحا ولا نقول سنة. مثل ماذا؟ ها ها، لبس العمامة والثوب وغيره فعل، هو فعل. نعم. ها، الشعر كذلك وفعل، أبغى فعل. ها، مشى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل. النوم مثلا على النطع، النوم على الحصير، هذا فعل. الأصل في كل فعل للإباحة. طيب، يقول لماذا أخر المصنف سنة الرجوع من طريق آخر ولم يجعلها مع السنن في بداية الدرس؟ مثل ما ذكرنا لكم بداية الدرس في الذهاب المسجد، لما ذهبوا بين بعد ذلك هل يقيموا العيد أم لا. طيب لما قاموا كيف يرجعون؟ قال ارجع من طريق ثاني. لأنه ولكن لو يقول يسن على أحسن هيئة ويرجع من طريق آخر ثم قلت تعال صل، لا ما يمكن. فلك ترتيب المؤلف بناء على الزمن والفعل. غدا ما في درس، السبت إن شاء الله مجلس السماع الساعة 7 الصبح، مكتوب في الإعلان 8:30، لا 7، إن شاء الله ننتهي قبل الظهر. تقول هذه القاعدة الفعل مجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب، نطبقها في المسألة فيكون الرجوع من طريق آخر في صلاة العيد يكون مستحبا، مثل حديث قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فيكون الوضوء بعد القي مستحب. حديث ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، حديث ضعيف. في فعل أن دائما أصحابه معك حتى يزول الإشكال، في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مبولة له تحت سريره، ما كان في عندهم مكان لقضاء الحاجة، يتخذ مبولة يضعها تحت السرير. فهل يقال من السنة أن كل مسلم أنه يوضع إناء يتبول فيه وضع تحت سريره؟ لا، هذا فعل. فهذا المثال إذا استحضرته يزول ويتضح لك أن الفعل ليس بسنة. يقول هل أحكام الجمعة المترتبة على الرجال تجب على النساء إذا كنا في المسجد؟ نعم، الاستماع وعدم تخطي الرقاب وهكذا. كذلك عدم مس الحصى. يقول ما هو الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ الطمأنينة في القلب والخشوع للجوارح، جوارح تخشى يعني لا تتحرك، والقلب يطمئن يعني لا يذهل ويفكر. قل ما هو الضابط في الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر؟ وسبق لكم أن المعرف شرك أكبر والمنكر شرك أصغر، بين الرجل وبين الصلاة والكفر والكفر ترك الصلاة. يقول الناس يعملون من أجل تحصيل المال ويقولون نسأل الله الإخلاص ويأخذون رواتب، فهل هذا شرك؟ لا، ليس بهذا الشرك. إذا نوى الإنسان مثلا في التدريس يعلم الناس والمال يأتي تبع، لكن ما يقول أنا أريد أن أعلم حتى أخذ مال، ما أريد الأجر من الله، لا هذا ما يجوز. لو تستمرون بس إن شاء الله السنة سنتين في الدرس ما شاء الله ستقولون الفرائض وتعرفون النحو، التوحيد يصير سهل عليكم إن شاء الله. يعني أقصد حفظكم زين، بس إذا فهمتوا ما حفظتوا خلاص. يقول هل يجوز المسلم المقيم في الأقليات الإسلامية أن يأخذ حقه بطريق القوانين الوضعية، ولا يدخل هذا في التحكم لغير شرع الله؟ ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بذلك يجوز. يعني لو شخص مثلا سرق منه مال وهو في غير بلد إسلامي، فله أن يترافع المحكمة ويقول أطلب الحكم عليه بإعادة المال. طيب يا عمار صدنك غايب وقت الشرح، نسألك محمد لو عندنا 3 من أعضاء هيئة كبار العلماء زاروا مسجد عندهم محاضرة ندوة، من تقدم؟ ها؟ إمام المسجد، صحيح، تمام. طيب لو ولو كانوا في الطريق، في الطريق مسافرين وحان وقت الصلاة وأنت معهم وقالوا من نقدم؟ من تقدم بالصلاة؟ ها كلهم حافظ القرآن، ها أفقه، كلهم هيتكون العلماء، أي أكبرهم سنة، صحيح. يعني بس أنا قصدي تنزل الأحكام على الواقع، وهذا هو مقصود الشريعة أن تكون عملية. طيب لو أنت عزمت أمير البلدة في بيتك وحان وقت الصلاة وما في مسجد قريب، من يصلي؟ هو صلي، ليه؟ ها؟ ذو سلطان، اي نعم صحيح، لم ذي سلطان، صحيح، تمام. طيب أعطونا ها؟ طيب نسرك في التوحيدات، اي نعم. متى لا يكون طاعة غير الله، طاعة غير الله لا تكون شركا؟ في غير أمور، ها تشريع أي مثل إيش؟ لا أنا بسهل لك، لو أنتم في المدرسة الصبح مثلا الظهر عندكم مدرسة من 11 إلى الساعة 4 العصر، قال مدير المدرسة ما في صلاة في المدرسة، واللي طاع قال طيب ما في صلاة الحمد لله، وش الحرام اللي هو حرام؟ ها ها أي اللي أطاعه. لا فصل لي بس شوي. نعم ها لا بس فصل لي أمس فصلنا لكم. نعم يا عم. ها ها أي نعم طبعا يخرج عن صلاة وقتها وش حكمه؟ يعني ما حكم طاعة هذا المدير اللي يطيعه؟ طبعا حكم الطاعة حرام، طاعة ما تجوز معصية. كيف يصنع اللي ما يقدر يصلي؟ يصلي بالإمام ما عندنا إشكال، لكن أبقى أقصد عمل قلبي، ما هو من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر؟ أين من أطاعه معتقدا أنه أن يشرع، مثل لو مفتي بلد قال لا تصلون الظهر، ما في صلاة ظهر، ما في إلا فجر ومغرب، ما صلوا طاعون معتقدين أنه مشرع، هذا أعوذ بالله شرك. طيب والنوع الثاني ها إذا إيش أطاع في أمور الدنيا؟ لا نعم أيوة إذا أطاع هوى في النفس بشرط ما يكون في شرك معصية، مثل لو قال لا تصلون قبل ما يصلي وافق هوى هذا كفر، لكن لو قال الحرمة لازم تكشف شعرها، حرمة كشفت وحرمة ما كشفت، حرمتين كشفت، واحدة كشفت قالت والله أدري إنه حرام بس وش أسوي خايفة، هذه ما عليها شيء، عندنا ثلاث حريم قالت أنا خايفة، وحرمة قالت أنا أكشف وعارفة أنها غلطان في قلبها، هذه وقعت في ذنب، وحرمة ثالثة هو أنت صنف ثاني، حرمة ثالثة قالت نعم هذا هو الصحيح وهذا تقدم وعدم رجعية ومن الكلام، هذا العبادة هي تكفر. تمام يعني استحلال ما حرم الله بالاعتقاد هذا هو الكفر، يعني واحد قال بالله ودنا النساء تكشف ليه عشان نشوف جمالهم هذا ما يكفر. تمام هوى في النفس. تمام لو شخص قال لي والله ودنا تكشف لأن أصل الحجاب تشريع غلط نقول هذا كفر، عرفت؟ أي أعوذ بالله.